أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع أحمد الأمين شبيب مصري ويعمل في الرياض. له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: بعض الناس يحملون معهم ماء زمزم من مكة المكرمة إلى جميع أنحاء العالم، فهل يحتفظ ماء زمزم بخاصيته؟ وهل ينطبق عليه الحديث ماء زمزم لما شرب له بعد النقل؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد. فإن ماء زمزم أفضل مياه الدنيا، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه شفاء سقم وطعام طعم، وجاء أن ماء زمزم لما شرب له، ولم يخصص النبي عليه الصلاة والسلام موضعا يكون ماء زمزم له أثره وما في موضع يفقد أثره، وما بلى النبي مبلغ عن له رسالاته لم يقل شيئا عن ذلك. فالأصل احتفاظ هذا الماء بخاصيته في أي موضع من هذه الدنيا فهو ماء مبارك، ماء رحمة وخير، نوع من أشرف بقاع الأرض. وفي مناسبة تعد من أجل المناسبات وأعلمها وشربه والتضلع منه بنية صادقة له أثر، وكان أهل العلم الصادقون في اتجاههم ونيتهم يحرصون عليه وينصون بالشرب منه ولو لم يكن الإنسان في حالة غمى. وبعض العامة يذهب لغسل ملابسه يتبرك بالغسل، ربما غسلوا أفنشة لتكون أكفانا، ومعلوم أن الخاصية والفضل لا يتعدى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي أخبر أن ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، وأنه لما شرب له، ولم يقل بأنه يصلح لغسل الملابس للتبرك بذلك الغسل. فالأصل أن يقف الناس حيث وقف الخبر وأن لا يتجوزه إلى غيره، فما دل النبي صلى الله عليه وسلم على فضل في موضع بساب عمل نقف عندما بلغ صلوات الله وسلامه عليه، ولا نقف من العلم ما لا من حفظه، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في قضيته الثانية يقول: رجل يصلي في الصف الأول وراء الإمام وفجأة انتقض وضوءه، فهل يكمل صلاته مع جماعة بهذه الحالة وبعد الانتهاء منها يذهب ويتوضأ ويعيد الصلاة مرة أخرى مع جماعة الثانية، أم يجلس في مكانه ويقطع الصلاة علما بأنه لا يستطيع الخروج من الصف لأنه يوجد أكثر من 7 صفوف متلاصقة؟ أفيدونا بارك الله فيكم. لا يجوز أن يصلي وهو فاقد بالطهارة. فإذا لم يستطع الانصراف تعذر عليه ذلك، يريد أن يبقى في موضعه، بقي غير عامل بظاهر الصلاة فليجلس، وإن قدر وهو الظاهر يتخلى من الصف فهذا أولى، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول: أتيت إلى المسجد قبل أذان المغرب بدقائق وجلست، فقال لي المؤذن: من الواجب عليك أن تؤدي ركعتين تحية المسجد قبل جلوسك، فهل هذا صواب؟ علما بأن هناك حديث معنى لا صلاة بعد صلاة العصر حتى أذان المغرب، فما صحة الحديث؟ وهل هناك صلاة في هذا الوقت في دونا؟ بارك الله فيكم. إذا صلى الواحد العصر دخل في وقت النهي، فعليه أن يمسك عن الصلاة حتى تغرب الشمس ويتحقق له أنها غربت، ثم يصلي ما شاء الله له. واختلف العلماء فيما كان من سبب فدخول المسجد وطواف المرء بالبيت العتيق والحضور وقد أقيمت الصلاة بعد أن صلى المرء، هل يصلي أو لا؟ الصحيح من كلام العلماء أن الأفضل أن يصلي ولو كان قد صلى العصر أو صلى الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين هنا لما سلم وإذا بهما لم يصلي، فقال: ما منعكم أن تصلي معنا؟ ألستما مسلمين؟ قال: بلى، ولكننا صلينا يا رسول الله في رحالنا. قال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما أحضرتما هو قيمة الصلاة، فصلي معهم تكن لكما نافلة. فدل صلى الله عليه وسلم بذلك أن الفريضة الأولى هي الفريضة، وأن المرء إذا أقيمت الصلاة وهو حاضر وقد صلى الظهر مثلا ومثلها عصر، فيدخل وهو يصلي تكون هذه الصلاة نافلة له. كذلك إذا دخل المسجد وهو على طهارة فلا يجلس في أصح أقوال العلماء إلا بعد أن يصلي ركعتين. بقي ما إذا كانت الشمس قد تضيفت الغروب، لم يبق على غروبها إلا دقيقة نحو ذلك، إما أن ينتظر دقائق حتى يسأل المؤذن بالأذان ويؤذن، وإما أن يقف أو يتحرك يمنه يسره، فهذا هو الأولى. فإن جلس فأرجو أنه لا حرج، والأفضل عدم جلوسي والانتظار إلى أن يصلي ركعتين بعدما ينتهي المؤذن من الأذان. إنها جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: صليت خلف الإمام صلاة المغرب، فقرأ في الركعة الأولى سورة الإخلاص وفي الركعة الثانية سورة الضحى، فقال له أحد المصلين: لا يجوز أن تقرأ الإخلاص في الأولى والضحى في الثانية، هذا تنكير، أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا شك أن القراءة لا يشترط لصحتها أن تكون السورة الأولى في الركعة الأولى وأن تكون السورة الثانية في الركعة الثانية، فيجوز حتى في الركعة الواحدة أن يقرأ في أول القراءة مثلا سورة الإخلاص ثم يتبعها بسورة النصر ونحو ذلك، ما حرج في ذلك. والنبي صلوات الله وسلامه عليه صلى بالتهجد فقرأ في ركعة البقرة، ثم أتبع البقرة بسورة النساء، ثم عقب سورة النساء بسورة آل عمران، مع أن سورة آل عمران ترتيبها متقدم على سورة النساء في المصحف، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وإن كان الأولى بالإمام أن يراعي حال المأمومين، وإذا كان يحب أن يقدم سورة على أخرى وهو يتوقع أنهم يستوحشون من ذلك وينكرونه، أن يشعرهم بأن ذلك أمر لا رأس به ولا حرج فيه، ويفعلوا يدلهم بذلك أيضا على الجواز، أو إذا صلى يتكلموا إن كان قادرا بأنه فعل ذلك عمدا لأنه يعلم أنه لا بأس به ولا حرج، لتزول عن الناس الشكوك أو الظلم المبنية على جهل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم سين، سوداني مقيم في المنطقة الشرقية، يقول إنه حلف بالطلاق ذات مرة ألا يسوق سيارة واحد من جماعته، لكنه نسي هذا اليمين وقاد تلك السيارة، فهل عليه شيء؟ أما ما كان من نسيان فرفع عليه ولا يترتب على ذلك كفارة. وإنما نأتي إلى مسألة قيادتها مع التذكر، إذا فعل لا يقع الطلاق، وإنما تقع أو يقع الحنف، فيكون حنف بيمينه وعليه كفارة. ثم إن الأولى به أن يكفر عن يمينه ويدع هذه اليمين المحرجة، فإن مثل هذه اليمين حرج لا تأتي له بخير ولا بأجر وأسباب تآلف وتوادد، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أيضا يقول حلفت من شيء بالطلاق ولم أفعله والحمد لله، ولكن من نفس طلبت، هل علي من حرج؟ إذا حلف المرء على أمر ما ثم لم يقدم على ما حلف عن الامتناع منه لا يترتب على ذلك شيء، فإذا كان يحب أن يقدم على ما ألغم نفسه بالامتناع فليكفر كفارة اليمين ولا بأس إن شاء الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يمين. جزاكم الله خيرا. يسأل عن حكم صلاة التراويح في البادية، وهل هي على الفرد أو على الجماعة؟ صلاة التراويح صلاة التهجد مشروعة للفرد والجماعة، فإذا كان المرء في مكان نائي والمسجد بعيد عليه أو التجمع بعيد عنه فليصلي وحده، إذا كان معه امرأته فليصلي جماعة، فصفوا خلفه لا تلاصقوا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يتهجد في الليل منفردا في رمضان وفي غير رمضان، إلا أنه صلوات الله وسلامه عليه سن لنا صلاة التهجد في الليل جماعة ليدلنا على جواز ذلك وفضله وخيره، وتركه خشية أن يفرض علينا، والله أكبر. جزاكم الله خيرا. هل لا بد من جماعة لها أو لا؟ لا يلزم، وقد تضمن الجواب على السؤال الماضي نعم هذا الحكم، فإذا كان هناك جماعة نعم فلا شك أن الجماعة والاجتماع للفضل والخير يكون أتم وأكمل. طيب، وإذا لم يكن شيء من ذلك فلا حرج. بارك الله فيكم. ما حكم استعمال المعدود للصائم في رمضان؟ إذا وثق بأن المعذور لا يتحلل منه شيء وينساب إلى الجوف فلا حاجة له، لكن استعمال السواك الذي جاءت السنة به أولى وأفضل وأبعد عن الوقوع تحت طائلة الخطر. إنما إذا وثق المرء أنه لن يزل شيء الحرق من هذا المعجون من طعمه فلا بأس استعماله، أما الرائحة فلا تؤثر. جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات تسأل عن الاستخارة وتقول هل رؤيتها هي حقيقة مؤكدة يريها الله سبحانه وتعالى للشخص المستخير؟ لا أصل لذلك. النبي كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه دعاء الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، ولم يرد عنه أي حديث بأن من استخار رأى أثر استخارته في منامه أو في يقظته، لا أصل ذلك البتة. الله جزاكم الله خيرا. تشكو من جيران لها يقتنون كلب إذ أنه يسبب لها الإزعاج ولأطفالها ولا تنام طوال الليل، وحينئذ احتارت في كيفية التصرف معهم، بما توجهون مثل أولئك الجيران جزاكم الله خيرا؟ نسأل الله العافية. ومن يقتل الكلب في المنزل؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتل كلبا غير كلب ماشية أو صيد نقص من أجله في كل يوم قيراط. وأخبر عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة. مع ذلك أنصح هذه السائلة أن تناصحها وتسألهم وترجوهم بأن يحترموا الجوار وحقه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فإذا كان الجار يتأذى بصراخ الأولاد وحركاتهم المتعين أن يكف الجار عن أذى جاره، فكيف إذا كان بنباح الكلاب وحليمها وشرها؟ الواجب على الجيران أن يتقوا الله في ذلك، وعلى الجارة السائلة وأمثالها أيضا أن ينصحوا جيرانهم ويلاطفوهم بالرفق والإخلاص، ولعل الله أن يهيئ الفرج العاجل. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول أخوكم في الله محمد أبو ماجد يسأل عن زكاة الفطر، عن كميتها ونوعها وعن الجهة التي تدفع لها جزاكم الله خيرا. صدقة الفطر فريضة واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحر والعبد والصغير والكبير، صاع من طعام، ولم يفرضها نقدا ولا ألبسة ولا شيئا من عروض التجارة، وإنما فرضها من الطعام. واختلف العلماء هل تصح من غير الطعام؟ من قائل تصح، وقد التفت هذا إلى أصل القصد من صدقة الفطر وأنه نفع الفقير، فقال ما دام أن الهدف أن ينتفع الفقير والنفقة والنقد نافع له، وقد يكون في حالات أكثر نفعا وهو محتاج له، إذن فانتجز الصدقة بالنقد. والمانعون قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام فرضها يوم فرضها والناس يتعاملون بالدرهم والدينار، فكانت عندهم الدنانير والدراهم، وكانت عندهم الألبسة وأنواع المقتنيات، فلم يفرضها صلوات الله وسلامه عليه بشيء من ذلك، إنما فرضها بصاع من طعام. فالاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار وبذلها بالصفة التي فرضها هو المتعين، والراجح إن شاء الله من ذلك هذا القول والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إنني أقرأ في كتاب الله، ولكنني لم أتعلم في مدرسة ولا في مسجد، وأجتهد على قدر استطاعتي، وأسمع كثيرا عن اللحن في القرآن وأخشى أن أقع فيه، أرجو أن توجهوني جزاكم الله خيرا. لا حرج عليك، إنه جاء في الحديث الصحيح أن الذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه له الأجر مرتين، وأما المتقن مع الكرام مرة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قارئ القرآن له بكل حرف عشر حسنات، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام حرف، إنما أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فلا حرج عليك إن شاء الله ولا على أمثالك، ولا شك أنه يحسن بالمرء أن يجتهد ليفقد قراءة هذا القرآن العظيم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من إحدى الأخوات المستمعات رمزت لاسمها بالحروف عين واو من المدينة المنورة، كتبت الرسالة بأسلوبها الخاص، ملخصها أنها زوجة ثانية، وأن زوج هذا قسم الوقت إلى ثلاثة أقسام: ثلث لها، وثلث لجارتها، وثلث للأولاد. هذه ناحية، والناحية الأخرى أنه كثيرا ما يجلس مع امرأته الأولى ويقول إنها كبيرة وأم الأولاد ومريضة، وكثيرا ما يركبها معه في السيارة أكثر منها، وهكذا. شيخ صالح، ترجو منكم التوجيه جزاكم الله خيرا. إني أنصحها بأن تصبر وأن لا تجعل كل أمر تراه موضع اهتمام لها بما يتعلق بالعلاقات الزوجية. زوجها عليه أن يعدل وأن يتقي الله في ذلك، وهي ينبغي أن تصبر وأن تقدر ظروفه، وأن تتصور لو كانت الأولى، لو كانت أم الأولاد وافقت عليها واحدة، ما حالها؟ لتحتسب وتنتظر، سيأتيها إن شاء الله أولاد، ستكون أم أطفال، وسترى زوجها يحتاج أن يدرس عندها أطول عندما يكون لها أولاد، يكون أولادها صغارا وأولاد جارتها كبار يستقلون بأنفسهم ويستغنون بحالهم عن الحادث الملحة إلى أبيهم. فقد يكون جلوس الأب عندها وعند أولادها أكثر من جلوسه عند الزوجة السابقة، وكما قيل الدنيا دول، فلتنتظر. وإذا كان الذي يفوت عليها أمور بسيطة كهذه فلتحرص على التماس العذر لزوجها، فإن أكرم الناس من قام بواجبها في الدين وكان من أعذر الناس للناس، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات من مكة المكرمة رمزت لاسمها بالحروف حاعين، تقول: أرجو شرح قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الحديث حديث صحيح وله عدة ألفاظ في بعض طرقه، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. وإنما تجمع ألفاظ الحديث، فإذا اجتمعت ألفاظه وضح بعضها بعضا. ولا شك أن الأعمال بالخواتيم، فقد يعمل المرء العمل ثم يعرض له ما يجعله ينتكس فيعترض على الله في قضائه، يتسخط على ربه فيما يقضيه، فيخرج عن جادة أهل الإيمان ليركب طريق أهل الغواية. فإذا وقد يامر العمل لا يقصد به وجه الله، ثم إذا حان وقت ظهوره على حقيقته أيضا عمل بعمل أهل النار. وهذا الحديث ينبغي أن يكون كل واحد منا في غاية الحذر، وأن يتعاهد نفسه بمثبتات الإيمان، وهي الإكثار من ذكر الله، ولزوم أداء واجبات دينه، والتسليم لقضاء الله جل وعلا وقدره، وعظم التوكل عليه سبحانه وتعالى، والإكثار من يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينه، وهو دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو به ويلح. والحديث يحتاج إلى بسط، فله ألفاظ متعلقة به، لعل الله أن يهيئ وقتا أوسع من ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا ترجو منكم تفسير هذه الآية: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. كان الناس في أول الإسلام لا يقر الرجل امرأته في حال من الأحوال في الليل في رمضان، فكان ربما زال في نفسه وحصل شيئا من ذلك، فخفف الله عنهم وأحل لهم الرفث إلى نسائهم في ليالي الصوم حتى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر امتنعوا. كان الأمر في أول الأمر أنهم يمنعون من أرسال نسائهم في حال من الأحوال، إذا ناموا قبل أن يطعموا طعاما لم يأكلوا طعاما، ثم خفف الله عنهم. ومما خفف عنهم موضوع إحلال وصالهم لزوجاتهم في ليالي الصوم بعد أن كان ممنوعا في حال، والله أعلم.